إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدار لنعبده ونطيعه. قال جل وعلا في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما خلقنا عبثا. قال سبحانه في كتابه الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فاعلم يا عبد الله أن الله خلقك لعبادته وخلقك لطاعته. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب؟ فعليك أيها المسلم الكريم أن تعرف هذه الحقيقة، فما خلقك الله من أجل أن تأكل أو أن تشرب أو أن تلهو وتلعب فقط، إنما خلقك لعبادته. واعلم يا عبد الله أن هذه الدار التي نعيشها إنما هي دار عبور وليست بدار حبور، وهي دار ممر وليست بدار مقر. هذه الدار أولها بكاء ووسطها عناء وآخرها فناء، فإياك أيها المسلم الكريم أن تغتر بهذه الدنيا، فإن الله جل وعلا حذرنا منها، حذرنا منها وهو أعلم بنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فإياك أيها المسلم، أيها العبد، أن تغتر بها وبزينتها، فقد مات الأولون، إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فإياك أيها المسلم أن تغتر بزينتها وأن تعرض عن الآخرة، فإن علي بن أبي طالب قال: إن للدنيا بنين وإنا للآخرة بنين، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فأنفاسك معدودة وأيامك محدودة وأعمالك مشهودة، وسترحل عنها في يوم من الأيام لا شك ولا ريب، فلكل أجل كتاب. فيا أيها المسلم، عليك أن تتقي الله جل وعلا وأن تعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، وفتنة أمة المال. بل قام النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ ابن عمر بمنكبه وقال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهم ابن عمر هذه الموعظة فقال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أيها المسلمون، إن نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا منها فقال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة في المذاق وخضرة في العين، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فناظر كيف تعملون. فعلينا عباد الله أن نقبل على الآخرة، فإن السعيد من وفقه الله إلى دين الله وكان من الصالحين ممن يعمل للآخرة. أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم خير من وطئ الأرض وخير من وطئ الحصى، خيره الله بين أن يكون عبد الرسول وبين أن يكون ملك النبي كسليمان وداود، فاختار أن يكون عبد الرسول. إن نبينا صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه أن يجعل له بطحاء مكة ذهبا، فقال: لا يا رب، أجوع يوما فأصبر، وأتضرع وأشبع يوما فأشكر، صلوات ربي وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ما سقى منها كافرا شربة ماء. إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان معرضا عنها صلوات الله وسلامه عليه، فصبر على لأوائها وعلى شدتها، فكان صلوات الله وسلامه عليه يأتيه الضيف فلا يجد طعاما يطعم به ذلك الضيف، يبعث إلى أبياته التسع، وكل واحدة من أزواجه تقول: والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق، ما عندنا شيء، ما عندنا شيء. ثم قام رجل من الأنصار فدعا ذلك الضيف: ويا ترى ما معه، ما معه إلا عشاؤه وعشاء أهله وذريته. فقال لزوجته: عليك أن تنوم الأولاد. فقامت ونومتهم، ثم أتت بذلك الطعام وقدم بين يدي الضيف وأطفئ المصباح، فكان يأكل ذلك الضيف وهما يوهمان أنهما يأكلان معه. فلما أصبح ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله عجب من صنيعكما البارحة، إن الله عجب من صنيعكما البارحة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الحجر والحجرين من حرارة الجوع معاشر المسلمين. فإياي وإياكم معاشر المسلمين أن تصدنا هذه الدنيا عن طاعة الله، فقد فتحت علينا أبواب الدنيا من كل مكان. جاء مال البحرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع به الصحابة أقبلوا وصلوا الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما التفت رآهم في المسجد فقال: والله والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم هذه الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. معاشر المسلمين، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في شدة وفي جوع وفي فقر وفي حاجة، فعلينا أن نتقي الله معاشر المسلمين، وأن نكون من ذوي القناعة، أن نكون من ذوي القناعة الذين يقنعون بما رزقهم الله وبما آتاهم الله جل وعلا من رزق. ولا أقصد أن الإنسان يجلس ويأتيه رزقه إليه، فديننا دين العمل، وديننا دين الصناعة والحرفة، ديننا دين العمل. بل قد تعوذ نبينا صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل، تعوذ نبينا عليه الصلاة والسلام من العجز والكسل، بل قال الله جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال ربنا سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين، في وصف الصحابة: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فأنت مأمور عبد الله أن تسعى في طلب الرزق وفي طلب المال الذي يحفظ به ماء وجهك، والذي تطعم به أهلك وتطعم به عيالك، وتكون بذلك مأجوراً عند الله سبحانه وتعالى. بل قال الله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا كان المال بين يديك من حله ومن طرقه التي أباحها الله، فالمال في يد المسلم عز، واليد العليا خير من اليد السفلى، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الأرزاق التي أصبحت اليوم تجمع من حل ومن حرام. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان لا يبالي فيه الرجل أيأكل من حلال أو من حرام، أيأكل من حلال أو من حرام. فها نحن نرى كثيرا من المسلمين لا يبالي برزقه ولا يبالي بماله يجمعه من أي طريق كانت، من طريق قد أحلها الله أو من طريق قد حرمها الله جل وعلا. ستسأل عن هذا المال يوم أن تلقى ربك سبحانه وتعالى، ستسأل عنه يوم أن يغيب عنك كل شيء، يوم أن تقف بين يدي الله، يوم أن تقف بين يدي الله. فقد جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. فاتقوا النار ولو بشق تمرة ستقف بين يدي ربك. فقد روى أحمد في مسنده من حديث أبي برزة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها من ماله، من أين اكتسبه، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وفيما أنفقه. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. فيا أيها المسلم، يا أيها العبد، عليك أن تسعى في جمع مالك من حله ومن الطرق التي أباحها الله جل وعلا، وأن تراقب نفسك وأن تراقب الله جل وعلا في جمعك لهذا المال، في جمعك لهذا المال. فكم من موظف، كم من موظف يأكل الحرام يوم أن ضيع وظيفته، لا يقوم بأدائها على أتم وجه وعلى أكمل وجه، يأتي متأخرا ويرجع قبل انتهاء الدوام. وكم من صانع يغش في صنعته، وكم من رب عمل يأكل أموال أجرائه. فهؤلاء الغرباء الذين يشتغلون وقد تركوا ديارهم وأوطانهم وتركوا أبناءهم وبناتهم، فهم ضعفاء بيننا. فمن الناس من يسطو عليهم، ومن الناس من يتعدى عليهم ويأكل أموالهم بالباطل والعياذ بالله. إذا دعتك قدرتك على أن تظلم الخلق، فعليك أن تنظر إلى قدرة الخالق، فإن الله قدير. فإياك والظلم أيها المسلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أيها المسلمون، علينا أن نتحرى. إننا نرى عجائب، إننا نرى أموالا تكتسب، بنايات تبنى ومراكب تركب، وأموال من أين جاءت؟ أهلها كانوا فقراء قبل الأحداث، ثم صاروا من الأغنياء، بل من الغنى الفاحش. امتلأت البنوك وامتلأت المصارف من الأموال، يا ترى من أين هذه الأموال؟ فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، أن نتقيه حق التقوى. اتق الله يا عبد الله، إنما أخذته من أموال عامة، من سلاح قد بعته أو من مراكب قد بعتها أو إلى غير ذلك من أدوات لشركات كانت أو إلى غير ذلك من آلات كانت لمؤسسات عامة، إنك ستأتي بها يوم القيامة على ظهرك، إنك ستأتي بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. ستجر هذه الأموال على ظهرك. إياك يا عبد الله، إياك أن تطعم أهلك الحرام، إياك أن تنبت أجساد أهلك من الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: ما من جسد ينبت من حرام إلا والنار أولى به. فيا عجبا، من يتحامى من الحلال مخافة المرض ولا يتحامى من الحرام مخافة النار. من الناس من يترك الحلال خشية أن يمرض ولكن لا يترك الحرام مخافة عذاب الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتقي الله. أيها الوالد الكريم، سل أبنائك، سل أولادك عن مالهم الذي يأتون به. من أين هذه الأموال؟ أهي من تجارة للمخدرات ومن تجارة للحبوب والمسكرات، أم هي من تجارة في أموال عامة؟ في أموال عامة. لا تقل يا عبد الله إن الناس قد أخذوا فآخذ. يا عبد الله، لا تزر وازرة وزر أخرى. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ستسأل عن هذا المال يوم أن تلقى الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن كثيرا من الناس ظن أن السعادة، كل السعادة، أن يكون غنيا، أن يكون غنيا، أن يكون ذا مسكن فاره وذا مركب هنيء وذا زوجة جميلة وأن يكون له رصيد وشركات. لا والله، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الغنى فقال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. فإياك يا عبد الله أن تغتر بهؤلاء الأغنياء، وأن تغتر بمن جمع الأموال، وأن تسلك طريقهم، وأن يوسوس لك الشيطان أو نفسك الأمارة بالسوء أن تجمع الأموال من طرقه المحرمة. لا يا عبد الله، انظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى من هو أعلى منك حتى لا تزدري نعمة الله عليك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنظر إلى من هو أعلى منك وانظر إلى من هو أدنى منك حتى لا تزدري نعمة الله. انظر إلى أولئك الذين يسكنون في العشش ويسكنون في مبان طينية، في مبان لا تصلح للسكنى، وأنت قد من الله عليك ببيت. انظر إلى أولئك الجوعى، انظر إلى أولئك الجائعين الذين لا يجدون لقمة العيش، نحن في خير وفي نعمة ومنة من الله. انظر إلى هؤلاء الغرباء الذين وفدوا من غرب البلاد ومن شرقها، يلهثون وراء لقمة العيش، يلهثون وراء لقمة العيش، ونحن من فضل الله رزق بين أيدينا، مأكول ومشروب وملبوس وسكن وغير ذلك من متاع الدنيا. فعلينا أن نقنع بما رزقنا الله، وأن ننظر إلى من هو أدنى منا ولا ننظر إلى من هو أعلى منا. معاشر المسلمين، إن أكل الحرام يعمي البصيرة، إن أكل الحرام يعمي البصيرة ويضعف الدين، ويضعف الدين ويقسي القلب ويثقل الجوارح عن أداء عبادة الله سبحانه وتعالى. فسل نفسك يا عبد الله عن هذه اللقمة التي تأكلها، فإن أكل الحرام يمنع الدعاء. إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال له سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك تستجب دعوتك، أطب مطعمك تستجب دعوتك. هكذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام سعدا إلى أن يكون طعامه طيبا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل مسافر أشعث أغبر يقول: يا رب يا رب. سبحان الله، اجتمعت فيه أسباب الإجابة: مسافر وأشعث وأغبر ويلح على الله بالدعاء ويكثر على الله سبحانه وتعالى بالدعاء ويرفع يديه لله جل وعلا، فأنى يستجاب له. لماذا؟ لأن مطعمه حرام ومشربه حرام ومركبه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاعلم يا عبد الله أن أكل الحرام يمنع إجابة الدعوة يوم أن يغلق عليك الله باب الدعاء ولا تستجاب دعوتك، فمن أين لك الخير إلا إذا وفق الله وأراد الله سبحانه وتعالى. اتق الله يا عبد الله. أبو بكر معاشر المؤمنين، أبو بكر جاء له غلام بطعام فأكله، فلما أكله قال يا أبا بكر، يا أبا بكر إن هذا الطعام من كهانة تكهنت بها في الجاهلية، من كهانة تكهنت بها بالجاهلية وكذبت على رجل، أي أنه تكهن وأخذ أجرة على كهانته. فماذا فعل أبو بكر؟ وضع يده في فيه وأخرج ذلك الطعام، وفي لفظ حتى كادت نفسه أن تخرج، حتى كادت نفسه أن تخرج، ما يريد أن يتشبع هذا البدن بالحرام معاشر المسلمين. إن عمر بن الخطاب يقول نترك 9 أعشار من الحلال خشية العشر من الحرام، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وإن امرأة صالحة تقول لزوجها يا عبد الله إياك أن تطعمنا من الحرام، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. فيا معاشر المسلمين، كل يحاسب نفسه، كل يجلس مع نفسه، هذا المال الذي بين يديه من أين اكتسبه؟ سل نفسك قبل أن تسأل يوم القيامة، فعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا قبل أن تأتي بين يدي الله سبحانه وتعالى. عليك أن تحاسب نفسك وأن تتقن عملك، إن كنت مدرسا، إن كنت صانعا، إن كنت عاملا، إن كنت موظفا، إن كنت إماما للناس، إن كنت مؤذنا، إن كنت فعليك أن تتقن عملك. قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله جل وعلا يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فعلينا أن نخلص النيات وأن نعلم أن أرزاقنا قد كتبت ونحن في بطون أمهاتنا، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، حتى تستكمل رزقها وأجلها. فعلينا أن نتقي الله وأن نستعد ليوم الرحيل، وأن نستعد لتلك الساعة يوم أن يأتيك ملك الموت، يوم أن يأتيك ملك الموت وقد تركت أموالك، تركتها لمن؟ لورثتك أيها العبد، خلفت أولادك يتمتعوا بأموالك، هي عليك حرام وهم لهم حلال، هي عليك حرام وهم لهم حلال. وكان علي رضي الله عنه يقول إن الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب، وحرامها عقاب وشبهاتها عتاب. فاحذروا معاشر المسلمين من قبل أن تأتي المنية لأحدنا فيتمنى أن يرجع، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أتخلص من هذه الأموال، إن تجار المخدرات أفسدوا شبابنا، أفسدوا بناتنا، أفسدوا هؤلاء الشباب الذين نؤمل فيهم الخير ونؤمل فيهم بناء هذا البلد المبارك، أفسدوا شبابنا فتاجروا بهذه المخدرات، إن تجار السلاح الذين باعوا هذا السلاح وكأنهم نسوا الأرواح التي أزهقت والدماء التي سفكت والأعراض التي هتكت، نسوا تلك المآسي والمحن. لماذا نسينا معاشر المسلمين؟ لماذا قدمنا أرواحنا ودماءنا وأموالنا واليوم نلهث وراء الحرام؟ نسينا أولئك الأبطال، نسينا تلك الدماء التي سفكت وتلك الأرواح التي زهقت. ما من بيت إلا وفيه مقتول، وما من بيت إلا وفيه شهيد فيما نحسبه والله حسيبه، ما من بيت إلا وفيه جريح. فعلينا أن نتقي الله، أن نتقي الله جل وعلا، وأن نراقب أنفسنا معاشر المسلمين. ما نفعت الدنيا هذا المقبور، هذا الطاغي المقبور الذي قال هذه الأنهار تجري من تحتي، كما قالها فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، قال هذه الأنهار تجري من تحتي، ونازع الله في ملكه قال أنا المجد وأنا العز وقال أنا ملك الملوك، فأذله الله وحقره الله وأهانه الله سبحانه وتعالى، ومات شرميته، ومات شرميته. فاعتبروا يا أولي الألباب، فاعتبروا يا أولي الألباب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمن بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم أمن بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم أمننا في الدور والأوطان، اللهم أمننا في الدور والأوطان. اللهم وفقنا إلى طاعتك وجنبنا سخطك وغضبك يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في بلاد سوريا والشام. اللهم يا رب العالمين أسألك أن تنصرهم. اللهم عليك بالرافضة الحاقدين، اللهم عليك بالرافضة الحاقدين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين شرا فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين، اللهم اصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين، اللهم اصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم ارحم بلادك وعبادك، اللهم ارحم بلادك وعبادك، اللهم ارحم بلادك وعبادك يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله.